الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخت وضا المصري، أخت سوري المصري، الحاجة أم أشرف، الحاجة سعادة عفر، الحاج محمد عبد العاطي، الأستاذ عادل عبد الوهاب، الأستاذ ياسر الهواري، الأستاذ سعد الوكيل، الأستاذ صفوت مرشد، والحاج محمد خليفة النجار، وجميع ومين ورياض سالم، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو الأمي الله يرحمها رحمة واسعة، ووالدة الأستاذ وليد شنب، ووالد المستشار عبد المنعم فتحي عبد المنعم، ووالد الاستاذ محمد مدني، ووالد الاستاذ سليمان محمد، ووالد الاستاذ والده الاستاذ عصام حجازي، ووالد الاستاذ سليمان محمد، وجميع موتى المسلمين. اسال الله عز وجل ان يرحمهم رحمه واسعه. اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم وسع قبورهم ونور قبورهم يا رب العالمين، اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. أحبتي في الله، بشكر كل أخواتي اللي اشتركوا معنا بشكر كل أخواتي اللي شاركوا معنا في حملة بنت عائشة رضي الله عنه وأرضاه. حقيقة ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله، حوالي أكتر من 400 أخت لبس حجاب في أسبوع، ودي أكبر رد، أو ده أكبر رد نرد بيه على هؤلاء الذين سبوا أمنا وحبيبتنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وزي ما قلنا في الجلسة بتاعت مبارح مع أخويا الشيخ مصطفى الأزهري، قلنا يا جماعة إن إحنا دايما أي محنة لابد إن إحنا نحولها لمنحة، إن إحنا لو حصل أي موقف لابد إن إحنا نتفاعل معه إيجابيا، مش هنقعد بس ونبكي ونزعل وخلاص، لا هنبكي وهنزعل وهنرد لكن في نفس الوقت لابد إن إحنا نرد رد إيجابي ونتفاعل ونتعامل مع هؤلاء الناس معاملة تخلي قلوبهم فعلا تقول مش ممكن نحن نقرب من المسلمين ولا من يعني أعلام المسلمين ولا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا من النبي ولا من الصحابة، لأن كل ما بنقول حاجة الناس دي بتلتزم أكتر وبتقبل على الله أكتر فيبطلوا، زي ما الشيطان لما بيغوى الإنسان ويلاقيه بعد ما بيغوى ويقع في الذنب فيتوب ويرجع أحسن من الأول فيقول لا ما يغوش، لأنه هو إيه مدام هو هيلتزم أكتر يبقى أبعد عنه. فده اللي احنا عايزين نعمله. بشكر كل أخواتي، والحقيقة الأسماء كتير جدا لو قلتها الحلقة كلها هتروح، لكن ندعي لهم إن شاء الله بالظهر الغيب يا رب كل اللي لبست حجاب الأسبوع ده إن شاء الله، يعني استجابة لحملة بنت عائشة إن شاء الله اللي هتستمر معنا فترة كبيرة إن شاء الله. أتمنى وأسأل الله عز وجل إن ربنا يجمعنا بها في الفردوس الأعلى مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. تعالوا حبايبي نكمل يعني رحلتنا إلى الدار الآخرة اللي إن شاء الله أوشكت على الانتهاء، وزي ما قلنا يا جماعه احنا راكبين قطر وكل واحد هتيجي محطته وهينزل وهيبتدي رحلته الكبيره لحد ما تكون نهايه الرحله اما في الجنه واما في النار. يا رب اجمعنا في الفردوس الاعلى، اللهم امين. تعالوا نكمل رحلتنا، ورحلتنا كان اخر حاجه لو تفتكروا قبل شهر رمضان كانت اخر حلقه او اخر ثلاث حلقات كانت عن بعنوان في ظل عرش الرحمن. تكلمنا فيها جماعة عن السبعة اللي هيكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. لكن في نفس الوقت لسه في ناس تعبانة واقفة في أرض المحشر مستنية حاجة مهمة قوي قوي، ومستنية منحة كبيرة قوي من ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده موضوع الليلة دي هو شفاعة الرسول أو شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي وأخت الفاضلة، محتاجين إن احنا فعلا نستشعر المعنى الكبير دوت، معنى إن إزاي نفوز بشفاعة النبي، ومين فينا يستحق إن يفوز بشفاعة النبي، ويا ترى احنا أهل لهذه الشفاعة. طب وهي كم شفاعة؟ وإحنا قلنا طبعا في المسابقة المرة اللي فاتت، وإحنا أعلننا عن 2 فائزات في المسابقة المرة اللي فاتت، في فائزة راحت استلمت الكتب والتانية ما استلمتش، فأتمنى أنها تروح تستلم، وإن ما استلمتش الحلقة اللي جاية إن شاء الله نشوف واحدة تانية فائزة أو واحد ونخليه يروح يستلم مكانها إن شاء الله. الشاهد في الموضوع الناس سبناهم في أرض المحشر في كرب شديد جدا، الناس واقفة، وقلنا جماعة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس دانت فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، والناس واقفة في كرب جديد جدا، جوع وعطش، كما قال ابن مسعود يحشر الناس أجوع ما كانوا وأعرى ما كانوا وأعطش ما كانوا، فمن أطعم في الدنيا أطعمه الله، ومن سقى في الدنيا لله سقاه الله، ومن كسى في الدنيا لله كساه الله. فالناس واقفه في قرب جديد، واليوم طويل قوي يا حبايبي، اليوم طوله 50,000 سنة. ناس كتيرة مش عاملة حساب اليوم دوت، وناس كتيرة قوي ناسياه أو بتتناساه، ومش واخدين بالهم إن زي ما كنا في الدنيا بعض الناس بتظن إن حل المشكلة الفلانية هو نسيانها، فحل مشكلة الآخرة هو عدم نسيانها، ان انت دايما كده تكون فاكر. ولذلك النبي عليه السلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الا اني كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره. فالنبي هدفه انه يذكرنا بالاخره. ولذلك سيدنا حنظله كما في صحيح مسلم يقول كان النبي يكلمنا عن الجنه والنار فكان راي عين، كان يفضل يكرر علينا ذكر الجنه وذكر النار لحد ما كاننا شايفين الجنه والنار قدام عينينا. والراجل يروح يسأل النبي عليه السلام يقول له يا رسول الله ماذا تقول أنت ومعاذ بن جبل بأبي أنت وأمي فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. فالنبي بسط له الموضوع فقال له ماذا تقول أنت؟ طب أنت بتقول إيه؟ خد بالك يعني أحيانا يجي لك واحد بسيط قوي فقال لك يا عم الشيخ أنا مش عارف أنتوا بتعملوا إيه، يعني لما بتعوزوا أن أنتوا مثلا تصوموا الأيام الجميلة الحلوة ديت والنوافل ووا، قول له طب انت بتصوم ايه يا حاج؟ يقول لك والله يا ابني انا يعني ما بصومش غير الاثنين والخميس. قول له احنا برضه ما بنصومش غير الاثنين والخميس وثلاث ايام كده في الشهر العربي، تقوم ايه خدت اللي عنده وعلمته حاجه جديده. فالنبي بيقول له ايه؟ فماذا تقول انت؟ قال اسال الله الجنه واستعيذ به من النار. قال حولها ندندن انا ومعاذ. ممكن نكون بنقول الفاظ تانية انت مش هتعرف تحفظها، فانا ببسط لك الموضوع، احنا برضه بنسال ربنا الجنه وبنستعيذ به من النار، وده حجه على الناس اللي بيقولوا ان الواحد يعبد الله عز وجل لا طمعا في جنتي ولا خوفا من نار. ده كلام فارغ، ده كلام مش مظبوط، ده كلام يعني خرج عن حد الاعتدال. هو انا هكون افضل ولا اورع ولا ازهد من حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم اذا كان سيد ولد ادم سال الله الجنه واستعاذ به من النار؟ او ما انا اقول اما انا بقى لا، ده انا حاجه تانية خالص بقى، ده انا بقى بعبد ربنا لا طمعا في جنتي ولا خوفا من ناري. يعني عايز تقول ان انت افضل حالا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا اخويا وحبيبي، النبي عليه السلام على قد ما يحب جدا ان يشوف امته ما شاء الله عاليه جدا في العباده، لذلك كانت اخر نظره واخر بسمه، اخر بسمه لما اسالك تقول اقول لك اخر بسمه ابتسمها النبي كانت عشان ايه؟ كانت عشان الصلاه. النبي زاح الستاره كده فبص فلا ابو بكر بيصلي ولا الصحابه وراه، فانبسط وسر قلبه وبقى فرحان إن الصحابة واقفين بيصلوا بخشوع وخضوع وبكاء خلف أبي بكر. فأزاح الستارة وبص على المنظر ده وقفل الستارة وابتسم، وما فيش دقيقتين ثلاثة كان النبي مات صلى الله عليه وسلم. شوف الإحساس إن إن إن إن أنت بشوف المعنى ده. النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كان بيسأل ربنا الجنة، وكان بيستعيذ به من النار، وكان بيسعى بكل ما أوتي من قوة أنه يعمل بعمل أهل الجنة صلى الله عليه وسلم. وده سيد ولد آدم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ورغم حبه للعبادة ومنظر الصحابة وما في العبادة، إلا أنه كان يكره الغلو. والحديث صحيح مسلم، لما جم ثلاثة يسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. أنت عارف في واحد يقول لك إيه؟ يقول لك هو هو هو يعني إيه الشيخ فلان بيصلي التراويح كم ركعة؟ فيقول لك مثلا بيصلي 11 ركعة. يقول يا ده أنا كنت بحسبه بيصليها 40 ركعة. واخد بالك؟ فكأنما تقالوها. هم معتقدين بسبب غلوهم وفي حاجة عندهم غلط مش مظبوطة. واخد بالك؟ إن الإسلام بتاعنا دين وسط جميل قوي وبسيط قوي حلو قوي. ولذلك اللي النهاردة ملتزم وبيقول لك أنا مش سعيد بالتزامي، هو معرفش الالتزام، وإنه لو التزم الالتزام الحقيقي كان سعد نفس السعادة اللي شفناها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة وحياة التابعين. لما تقعد تنظر، وأنا اليومين دولت يمكن يعني غرقان في وسط كتب التابعين، لأني بخلص كتاب روائع التابعين. والله العظيم يا جماعة عايش في دنيا غير الدنيا، عمال بقول مش ممكن الناس دي، ده إيه الجيل ده؟ ايه الكلام ده؟ وايه التصرفات دي؟ وايه الحياة الرائعة دي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جم الثلاثة سألوا عن عبادته فكأنما تقالوها، فواحد منهم قال لا لا لا، وأين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر أبدا. والثاني قال وأما أنا فأصلي الليل ولا أرقد أبدا، أصلي طول الليل من العشاء للفجر وما نمش دقيقة واحدة. والثالث قال وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. وصل الكلام للنبي عليه السلام، لو وصل لينا احنا كدعاء ما شاء الله، ايه العباده دي؟ ما شاء الله قيام ليل من العشاء للفجر، فارم عليك ما شاء الله، جميل رائع، ده انت كده 10 على 10. والتاني ما شاء الله صيام الظهر ولا يفطر ابدا، الله اكبر عليك، ده انت ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ده انت عملاق، ده انت فارس من فرسان السنه. والتالت مش هتزوج، ايه الزهد الجميل ده؟ ما شاء الله. معنى كده بقى ان احنا ايه يعني هنعنس كل نساء المسلمين لو كتر امثال هذا الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عجبوش الكلام ده، فقال يعني ما بال أقوام، شوف أدب النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول احنا أتباع النبي، فلما يكون في غلط نصلحه زي ما النبي كان بيصلح. وأنا ليه رسالة صغيرة كده بحبها قوي، رغم أنها يمكن أصغر كتاب عملته في حياتي، اسمه رفقا بالمخطئين، بوضح فيه الوسائل والسبل اللي ازاي نصلح بيها اخطاء المخطئين، ولكن برفق، رفقا بالمخطئين. فشوف النبي بيعمل ايه، ما قالش انت عملت كذا وانت قلت كذا وانت غلطان وانت يعني ما انتش فاهم الموضوع، مش النبي اللي يعمل كده. امال ده في ناس بتقول اكتر من كده بقى، ده في اللي بيقول لك ده انت كذا وكذا وكذا، وقد يسب وقد يشتم وقد يشهر بيك لمجرد ان انت ممكن ما كنش اخطأت، ممكن تكون بس خالفت منهجه في مسألة معينة من الفروع مش من الأصول طبعا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، شوف الأدب بقى، الصلاة جامعة، يوم جمع الناس كلهم عشان خد بالك، عشان النصيحة تتوه في وسط كل الناس ديت، فتوصل النصيحة وما يتعرفش مين اللي غلط. واضح؟ واحد في الاستوديو مثلا هنا غلط، فبدل ما وجه له كلمة واجرحه، أو مجمع كل اللي في القناة وأقول لهم ما بال أقوام يفعلون كذا، أنا في واحد عمل كذا، محدش عرف مين اللي غلط، لكن في النهاية وصلت المعلومة. فقال النبي ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. إذا كنتوا فاكرين إن أنتم عندكم خشية لله وتقوى أكتر مني وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أنتوا وصلتوا لقمة الغلو، وده أنا أرفضه تماما. قال أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ومع ذلك ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حبايب قلبي، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده ديننا، ودي وسطية الإسلام، لا إفراط ولا تفريط، لا رهبانية كرهبانية النصارى ولا تفريط مثل تفريط اليهود. يبقى إذن المسألة محتاجة أن احنا فعلا نفهم يعني إيه، يعني إيه دين ويعني إيه إسلام. وأسعد إنسان بهذا الدين هو أقدر إنسان على فهم هذا الدين. والله لو فهمنا ديننا صح هنعرف نتعامل مع كل حاجة، هنكون أسعد ناس على وجه الأرض بصدق. ولذلك إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام كان معاه شوية كسيرات من الخبز كده، وماشي مع بعض أصحابه ومسافرين في رحلة لطلب العلم، وجوم عند البحر وحبوا يأكلوا، فالعيش ناشف قوي، فنزل برجليه لحد ما خاط في المية لحد ركبته، وراح بالل العيش وبسم الله وراح واكل، وقال والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. الله، وده راجل بسيط جدا، كل اللي عمله أنه نزل المية بل رجله بالمية وبل العيش وكل وبسم الله وشبع وبيطلب العلم ومسافر عشان يطلب العلم. وإحنا النهاردة ممكن نكون غرقانين في نعم ربنا، ورغم ذلك وقليل من عبادي الشكور، قليل قوي. لما تسأل واحد أخبارك إيه يقول لك اللهم لك الحمد أحمد الله إليك. عمر بن الخطاب يسأل واحد يقول له كيف حالك، يقول له بخير يا أمير المؤمنين، ونضربه بالدرة كده يعني بيمزح معاه، فينضربه بالدرة يقول له كيف حالك، يقول له بخير يا أمير المؤمنين، ونضربه المرة الثالثة يقول له كيف حالك، يقول له أحمد الله إليك، قال هكذا أردت منك أن أسمع منك الحمد لله. قلت لكم مرة أن أحد مشايخنا كان في العمرة وبعدين شاف ست كبيرة كده زي أمهاتنا، ربنا يبارك في أمهاتنا يا رب ويجمعنا بيهم في الفردوس الأعلى، الجيل الطيب الجميل، الجيل اللي كان على طبيعته وعلى بساطته، الجيل اللي ما يتعوضش بجد يعني. فشاف ست كبيرة كده في السن وماشية في الصفا والمروة، والمسافة بعيدة قوي، تعبت عيني متسندة على السور بتاع الصفا والمروة، وعمالة تقول يا رب علمك بحالي يغني عن سؤالي. طبعا الكلام مش مظبوط، يعني علم بحالي ما يغنيش عن السؤال، لا احنا المفروض برضو نسأل. لان في رواية ضعيفة ان سيدنا ابراهيم لما ألقي في النار جاءه جبريل قال ألك حاجة يا ابراهيم، قال اما اليك فلا واما الى ربي فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. الرواية دي ضعيفة، انما الرواية الصحيحة قال اما اليك فلا واما الى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فالست البسيطة تقول له علمك بحالي يغني عن سؤالي، بتقول كده بسجيتها ببساطتها يعني. فالشيخ راح منادي على واحد اللي هم بيأجروا العجل ده بخمسين ريال، قال له لو سمحت بكامل العجلة، قال له بخمسين ريال، قال له خد الخمسين ريال وركب الست ديت وطوف يعني اسعى بيها بين الصف والمرة. فأول ما الست قعدت قالت اللهم لك الحمد يا من تعلم بحالي، وقعدت تشكر ربنا. فالشيخ بيقول أنا دفعت الخمسين ريال عشان أسمع منها بس كلمة الحمد لله. قولوا الحمد لله، احمدوا ربنا على النعم من ربنا أكرمكم بها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حين الإنسان بينسى النعم في وسط غمرات الابتلاءات، والكوبايه اللي في إيدي ديت لما بيكون نصها في مية ونصها فاضي، الإنصاف مني إن أنا بص للنص المليان وما بصش للنص الفاضي. لكن كتير من الناس حبايبي بيبصوا للنص الفاضي، فلما تسأله هو عنده فيلا وعنده عربية وعنده زوجة وعنده أموال وعنده وعنده وعنده، بس ما عندوش مثلا يعني ما عندوش مثلا حاجة معينة، يعني هي حاجة واحدة، ما عندوش شاليه في مكان معين عشان يصيف فيه. فتقول له أخبارك إيه؟ يقول لك إن الله نرجعون إذعنا، والله ربنا يوسع علينا عشان نجيب شاليه للعيال يفك على نفسهم وتفسحوا شوية. فهو نسي الفيلا والعربية والزوجة والأولاد والفلوس والعفش والأساس وكل اللي عنده، وافتكر أنه هو ناقصه شاليه. لا، قول الحمد لله وربنا سبحانه وتعالى قضى على نفسه، أو قضى سبحانه وتعالى في إن, أن, أن, أن, أن الذي يشكر الله عز وجل يزيده، لئن شكرتم لأزيدنكم سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا حبيبي، فالناس في أرض المحشر في بلاء وكرب شديد، اوعى تفتكروا ان انا بخرج على الموضوع، هو كله في الموضوع، كل الموضوع ان انا عايز اقول ان عشان نحن ننتظر شفاعة النبي عليه السلام، احنا قلنا ان هم 8 شفاعات، عشان ننتظر شفاعة النبي عليه السلام لازم نتهيأ، ولازم نهيئ انفسنا ان احنا ازاي نفوز بالشفاعة. انا مش بكلمك عن ماتش كورة وهتخش تلعبه ولا مش... لا ده انا بكلمك عن اخره, عن جنه وعن نار. فلازم تسال نفسك من دلوقتي, انا اهل ان انا النبي يشفع لي؟ طب انا عملت ايه؟ طب لو وقفت قدام النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم وسالني قدمت ايه لديني, بلاش قدمت ايه لديني, صليت ولا ما صليتش, ابجديات الاسلام قالت به اسلام, صليت ولا تركت الصلاه, اخبارك ايه مع القران؟ وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. شوف النهارده كتير كتير كتير ما بيقروش القران وحياتهم كلها مع الميوزك والكلاسيك والروك اند رول والديسكو والحاجات بقى التانية اللي انتوا عارفينها دي, فاهم ازاي؟ فحياته كلها مقضيها مع المزيكا وطارق قران الرحمن كتاب ربي سبحانه وتعالى اللي حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ابشروا. شوف اللفظ يا اخي سبحان الله, ابشروا فان هذا القران طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فالنهاردة بقول إحنا النبي عليه لو وقفنا قدامه على الحوض, ها صليت ولا ما صليتش؟ والله كنت مقطع. شوف قد إيه, طيب بيصلي يوم ويسيب يوم, ترضى تخش الجنة يوم والنار يوم؟ أه والله لبست الحجاب سنتين بس يعني إيه قلعته عشان الشغل, او لبسته عشان وقلعته عشان زوجي كان هيزعل مني, انت يرضيك ان انا اتطلق؟ لا ما يرضينش ان انت تتطلقي, وفي نفس الوقت ما يرضينش ان انت تخلع حجابك. والله انا لبست الحجاب بس انت عارف بقى يعني برضو المجتمع والظروف ويعني وبدا يبصي بصه مش كويسه والعيله وهيحصل قطيعه رحم, وانت عارف بقى ان النبي عليه السلام يعني قال يعني من احب ان ينسى له في اثر وان يبسط له في رزقه فليصل رحمه, وربنا سبحانه وتعالى قال فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. انت ما يرضكش يعني ده صله رحم؟ اقول لك لا, عندنا نص يظبط الموضوع ده يقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. لما تقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام وكل أمنية عمرك شربة مية واحدة شفطة واحدة من إيد النبي صلى الله عليه وسلم, والشربة ديت لو خدتها من إيدين أبو بكر جميل قوي, أبو بكر الصديق أعظم إنسان على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين, طب الفاروق عمر, طب عثمان الحي الذي تستحي منه الملائكة, طب علي بن أبي طالب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب, لكن اللي أجمل من ده كله أنك مش هتشربيها إلا من إيد النبي صلى الله عليه وسلم. ويسألك لبست حجاب يا بنتي؟ والله أصل المجتمع وأصل وأصل. طيب عملت إيه عشان لما أمك عائشة تثبت؟ دفعت عنها؟ نصرتيها؟ لبست الحجاب طاعة لله ونصر لأمك عائشة؟ والله ما فكرتش في الموضوع ده. سبحان الله, مع أن نفس البنت لو طلع واحد يشتم في الممثل أو المطرب اللي هي بتحبه يمكن تبات تبكي. أذكر مرة من المرات كانوا جايبين خبر في إحدى الجرائد إن بنت راحت شربت حبوب منومة بعدد كبير عشان تنتحر, لأن المطرب اللي بتحبه قام عدد من النقاد شتموه. ليه بيشتموه وليه بيحقدوا عليه وليه بيكرهوه؟ هو مش عارفين قدره, مش عارفين مكانته, واما لا ده انا مش هعيش طالما عملوا فيه كده, وراحت شربت حبوب منومه عشان تموت نفسها وما ماتتش. لكن تخيل دي لو ماتت بقى يوم القيامه لما يسالها النبي عليه السلام وهي راحت تشرب بقى, انت مت في ايه؟ والله مت عشان يعني المطرب اللي انا بحبه اتشتم. انا متخيل واحده واقفه قدام النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له انا انتحرت بسبب ان المطرب بتاعي اللي انا بحبه تمام اتشتم. مش متخيل الثمان بنات اللي انتحروا من شقه العندليب, رموا نفسهم والله, يعني تخيل حضرتك وتصوروها ثمان بنات طلعوا من البلكونه ارمي على الشارع, فاهم ازاي؟ ضحايا العندليب. انا على حد قراءتي ابواب الجنه ثمانيه ما فيهاش باب العندليب, يعني الثمانية ما فهمش ولا باب إلا إذا كان يخش من أوضة استراد أو الدائر يعني. فيعني الموضوع يعني سبحان الله, فشاهد في موضوع إن هنقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام وهنسأل يوم القيامة إحنا أخلصنا في عبادتنا ولا اتبعنا النبي ولا لأ. فالناس واقفة في أرض المحشر حبايب قلبي في كرب جديد جيء بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك, فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. والناس عريانين حافيين جعانين عطشانين، مفيش ظل ولا في اي حاجه، ولا في ميه ولا في اكل ولا في اي حاجه. فيسالون عن الظل فيقال انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب، فينطلقون فاذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب، انها ترمي بشرر كالقصر. الشراره اللي طالعه من النار في حجم القصر الكبير، فمين يستحمل؟ ولذلك يوم القيامه يؤتى بانعم اهل الدنيا، والحديث رواه مسلم، فيغمس غمسه في النار. يا رب عافينا يا رب، يا رب والله ما نستحمل، والله يا رب لا صبر لنا على حر الدنيا، فكيف بصبرنا على نار الجهنم؟ يا رب عصمنا جميعا وكل المشاهدين يا رب من النار، واجمعنا في الفردوس الاعلى بغير سابقه حساب ولا عذاب، اللهم امين. فتخيل حضرتك غمسه واحده يتغمسها في النار، ثم يساله الله عز وجل: عبدي هل رايت بؤس، هل رايت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ عمرك شفت اي نعيم؟ فيقسم بالله، مش كذب، هو مش بيكذب، هو فعلا نسي، فقد الذاكره بغمسه، فيقول: لا والله يا رب ما رايت نعيما قط. ويؤتى بابأس اهل الدنيا من اهل الجنه. واحد اتعذب واتحرم وجاع وعطش وابتلي وتهان وتهزأ، والناس قفلت اللي باب في وشه، محدش كان بيعبره ولا يسأل فيه، ولا كان ليه قدر ولا قيمة ولا برستيج في المجتمع، ولا حد كان بيسأل عنه، وشاف الأمراض والابتلاءات واتسجن واتبهدل، شاف اللي محدش شافه، لكنه مؤمن وراضي عن ربنا. وعلى قد كل الابتلاءات اللي ربنا اللي النبي بيحكي عنها، إنه الراجل ده شاف بلاء محدش شافه أبدا، واخد بالك، او يعني بالبلدي كده شاف فقر وحرمان، لان طبعا ده ممكن يتعرض مع حديث تاني اشد الناس بلاء من الانبياء، لان انا بتكلم من الراجل ده اتحرم بجد، عاش فقر شديد وعاش ابتلاء شديد. فيغمس غمسه واحده في الجنه، الله، غمسه في الجنه، غمسه ما تسويش يعني، مش مكمله ربع دقيقه حتى. ثم بعد الغمسه ديت ربنا يساله: عبدي هل رايت بؤسا قط؟ هل مر بك شده قط؟ فيقول له: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. فالناس واقفة في كرب وبلاء وضيق، فيبتدوا يسألوا: الله، طب ده احنا هنعمل ايه؟ لدرجة ان بعضهم هيقول: اللهم فض الموقف ولو الى نار جهنم. يا سبحانك يا رب، وهم عارفين فين هي نار جهنم وشكلها ايه ومواصفاتها ايه وعذابها ايه، وعارفين يعني نبذ عنها. اللهم فض الموقف ولو إلى نار جهنم. مين يستحمل النار؟ ده يوضح لك شدة الموقف. الناس واقفة تعبانة بجد. شوف حضرتك لما بتروح تخلص أي مصلحة في أي مكان وتقف ربع ساعة نص ساعة، تقول: يا رب هون، يا رب اتخنقنا، يا عم الموظف خلص، احنا تعبنا، ارحمونا. ده انت واقف لابس متشيك وحاطط برفان ومظبط نفسك، وممكن يكون المكان مكيف كمان، بس وقفت في طابور نص ساعة، زهقت وطهقت، مش مستحمل. أمال لما أكون عريان وحافي وجعان وعطشان والنار فوق دماغي كمقدار ميل، شوف قد ايه الشمس تدنو فوق الرؤوس كمقدار ميل، والنار فوقينا عياذا بالله لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، واقفين 50,000 سنة، نقدر نعديهم بسرعة كده؟ نقدر، بإيماننا بالله سبحانه وتعالى وحسن ظننا بالله واتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول إيه؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يا رحمتك يا رب، اللهم أنت رحيم فارحمنا. يا سلام يا سلام على البشرات الجميلة اللي بيقولها لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، بيقول لك: اطمن، شفت العذاب اللي مذكور ده؟ كأن النبي عايز يقول لك: ده مش بتاعكم يا مؤمنين، انا بس بقول لكم الناس اللي بعدوا عني هيحصل لهم ايه، انما انتوا معايا ان شاء الله. شوف كأن النبي عايز يقول يعني: ابشروا، ده انتوا مش هتقفوا يوم القيامه الا كما بين صلاتي الظهر الى العصر، ومش وقوف سبع اصناف في ظل عرش الرحمن، وينزل من تحت الظل يطلع على طول على حوض النبي، يشرب من ايد النبي وياخد في ايد النبي ويطلع على ايه؟ على الجنه على طول. ايه الجمال ده كله؟ فسبحان الله، في الوقت دوت يبتدوا الناس يسالوا عن اصحاب المنازل العاليه. ما لناش في الوقت دوت غير هنعمل ايه؟ عايزين حد يشفع لنا. طب مين اللي يشفع لنا؟ هو في احسن من الانبياء؟ الانبياء افضل من الملائكه طبعا. الانبياء دول اعلى مرتبه في الكون ده كله. قال الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن هم اصلا مش مركب فيهم شهوه اصلا، هم اصلا ليس فيهم لا شهوات ولا معاصي ولا الكلام ده كله، انما احنا كبشر مركب فينا. ورغم ذلك الانبياء هم المعصومون من معصيه الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع ان يبتدوا يسالوا نروح لمين نروح لمين نروح لمين. بس خلاص نبتدي نروح لسيدنا ادم ابو البشر، وهي دي الشفاعه العامه اللي هي الشفاعه الكبرى. خد بالك الشفاعه الكبرى دي هتكون للمسلمين؟ لا، امال هتكون لمين؟ للمسلمين والكفار. ايه ده، للمسلمين والكفار في شفاعه من النبي لكفار؟ اه والله، تخيل الكفار اللي بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبيسبوا زوجات النبي، ويسبوا أمهات المؤمنين، وبيسبوا الصحابة، الكفار دولت يوم القيامة مش هيحتاجوا لحد بعد ربنا سبحانه وتعالى، مش هيحتاجوا لحد إلا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك. والعجيب في الموضوع إن كتير من الناس كان آخر واحد يفكروا فيه في الدنيا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر واحد يفكروا فيه في الآخرة هو النبي برضه. آخر واحد هيروحوا له هو النبي، تخيل، ومحدش هينفعهم إلا النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فيروحوا لآدم عليه السلام. النبي بيحكي الحديث، حديث رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ المسلم. فبيحكي بيقول للصحابة، جمعهم كده وقاعدين، فجابوا له لحم، فأخذ ذراع الشاه، كان النبي يحب ذراع الشاه، فنهس منها نهسة. الناس اللي عايزة تتعلم الذوق والإتيكيت، هو ده النبي عليه الصلاة والسلام. مش نهش منها نهشة، لا، نهس منها نهسة. شوف الرئة يعني بأطراف أسنانه، خد حتة صغيرة، مش تعرف يعني في ناس لما تحط قدام الأكل بيبقى منظرها صعب جدا، كأنك داخل يعني إيه، مصارعة حرة. فشاهد في الموضوع إنما السلام نهس منها نهسة، ثم قال للصحابة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أتدرون لما ذلك؟ تعرفين ليه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيقول الناس لبعضهم: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا؟ فيذهبون إلى آدم عليه السلام، يقولوا: ما حدش يشفع فينا غير أبوكم آدم عليه السلام. فيذهبون إلى آدم عليه السلام، وطبعا لابد أن يقدموا بقى الثناء على سيدنا آدم، يقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، وأنت الذي خلقك الله بيديه، وأسجد ونفخ فيك من روحي، وأسجد لك الملائكة، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما قد حل بنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فلابد من مقدمات، وبعدين أطلب بقى. فيقول آدم عليه السلام الكلمة اللي هيقولها كل الأنبياء ما عدا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، هيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا، خد بالك بقى، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني أمرت أو إني نهيت عن الأكل من الشجرة فعصيت أكلت، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. سبحان الله، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. طبعا لن يغضب بعده مثله، لأنه خلاص هيدخل أهل النار في النار، ويدخل أهل الجنة في الجنة، وينتهي الغضب خلاص، ودول يعيشوا في النار ودول يعيشوا في الجنة، وانتهى الموضوع وقضي الأمر. وربنا سبحانه وتعالى بيعامل عباده برحمته مش بعدله، وإلا لو هيعاملنا بعدله لن يبقي على الأرض أحدا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. سبحانه وتعالى، وشوفوا رحمة ربنا في عز الغضب: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في عز الغضب ده كله ربنا بيقول: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي غلبت غضبي. وفوق ده كله يأذن لحبيبنا صلى الله عليه وسلم بثمن شفاعات، ويأذن لكل نبي بشفاعة، ولكل ملك بشفاعة، ويأذن للمؤمنين بالشفاعة. خد بالك، مش كل المؤمنين طبعا في ناس ولا يشفعون الا لمن ارتضى ولا يشفعون الا باذني. شوف يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى لازم ياذن للانسان انه يشفع ولازم ياذن للمشفوع فيه. يعني ممكن انا اشفع فربنا لا ياذن لي بالشفاعه. طب لو اذن لي بالشفاعه مش اي حد اشفع فيه. لو جيت اشفع في حد فممكن ربنا يقول ده لا. طب اشفع في فلان ده ما فيش مشكله. سبحان الله. يبقى في شفاعه وفي شافع وفي مشفوع فيه. فالشفاعه موجوده لكن عشان انا اشفع خد بالك لازم ربنا ياذن لي ان انا اشفع. طب ولو اذن لي لازم ياذن لي في من اشفع. اشفع في مين؟ فالشاهد في الموضوع ان ربنا هياذن لكل مؤمن او لاغلب المؤمنين بالشفاعات. ثم يقول جل وعلا شفع المؤمنون وشفع الانبياء وشفع الملائكة وبقيت شفاعة أرحم الراحمين بنص الحديث في البخاري ومسلم. فيقبض الله عز وجل قبضة من النار أي من أهل النار فيلقيها في نهر يقال له نهر الحياة فيدخلون وقد امتحشوا صاروا فحما فيخرجون كأنهم اللؤلؤ المنضود. الله ما شاء الله داخلين فحم طالعين لؤلؤ بغمسة في نهر الحياة لسه ما دخلوش الجنة. ده نهر الحياة ده قدام باب الجنة. فيخرجون كأنهم اللؤلؤ المنضود وشوش منورة وفي رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فإذا رآهم أهل الجنة قالوا هؤلاء عتقاء الرحمن من النار دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. شاهد الحتة اللي أنا عايز أقف عندها حتة مهمة أوي أوي. إن سيدنا آدم عليه السلام عصى ربنا معصية واحدة ومعصية لا تتعلق بكبيرة مثلا من الكبائر عياذا بالله ولا كده لأن الأنبياء معصومين من الكبائر. فسيدنا آدم ربنا أذن له ويأكل من كل أشجار الجنة إلا شجرة واحدة. فإبليس أغواه وقاسمهم وحلف لهم بالله إن لا ده الموضوع مش كده ده بس ده طب تعالوا كلوا من شجرة الخلد ده خدعهم. فأكل سيدنا آدم وأكلت أمنا حواء من الشجرة دي. أكل من شجرة يعني معصية هيكون شكلها إيه؟ لكنه عصى ربنا عصى أمر ربنا. معصية واحدة يا مسلمين ارتكبها سيدنا آدم وتاب منها وربنا لما رأى منه الإخلاص كمان علمه الكلمات اللي هيتوب بيها فلما تاب قبل الله توبته. يعني عصى وربنا ألقاله الكلمات اللي هيقولها وتاب فتاب الله عليه ورغم ذلك لحد يوم القيامة سيدنا آدم مش ناسي المعصية. فبيقول وإني عصيت ربي وأكلت من الشجرة نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. سبحان الله. وخد بالك وكل نبي هيذكر معصية هو عملها ما عدا سيدنا عيسى وسيدنا محمد وسيدنا نوح. الثلاثة مش هيذكروا المعصية. العجيب في الموضوع إن, إن, إن, إن أبو البشر آدم عليه السلام معصية وربنا تاب عليه وقبل توبته وتوبته مخلدة في كتاب الله سبحانه وتعالى ومش قادر ينساها لحد يوم القيامة. أما نحن بقى الذنوب والمعاصي والوقوع في يعني مش عارف أقول إيه في كبائر. يبقى راجل وقع في كبيرة ويقول لك الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد صلوا وبنسجد ولسه صايمين شهر رمضان وزي الفل وكده ومرتكب كبائر وخد بالك وهو ولا واخد باله من حاجه. طب توب اتوب من ايه؟ احنا زي الفل ده احنا احسن من غيرنا. انت مش عارف الناس بتعمل ايه بره يا شيخ محمود انت مش عايش في الدنيا ليه؟ فاللي بيعمل معصيه يقول لك بص للي اكتر منه. لا الموضوع ده غلط. في المعصيه ما تبصش للي احسن واللي اقل. في المعصيه لازم تنتهي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يعني طبعا بعيد عن الفرائض في النوافل وكان ده كله. وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما قالش فانتهوا عنه ما استطعتم. لأن المعاصي ابعد. لأن المعصية كل ما تعمل معصية ينكت في القلب نكتة سوداء نكتة سوداء سوداء سوداء حتى القلب يتليس كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تعالوا نكمل موضوع الشفاعة ونشوف إيه اللي يحصل ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. يا الوفاء يعني الرضا بالله إن حل القضاء للفؤاد. قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل إخواني وأحبابي وأهلي وناسي. تعالوا نرجع نتكلم عن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العامة الكبيرة التي تعم المسلمين والكافرين. عشان كده سمي هذا المقام بالمقام المحمود الذي تحمده فيه كل الخلائق صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، فآدم عليه السلام بمعصية واحدة وتاب الله عز وجل عليه فيها، ورغم ذلك لا ينساها فيقول فعصيت ربي وأكلت من الشجرة، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام. ولذلك خد بالك من حاجة في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، يوضح لك بقى الحديث القدسي الموقف ده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في الحديث القدسي؟ يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الشاهد في الموضوع إيه؟ يا ابن آدم، ما كان ممكن ربنا يقول يا مسلم يا مؤمن يا عبد الله، لكن قال يا ابن آدم، كأن ربنا بيذكرك أبوك آدم عليه السلام لما عصاني تاب فتبت عليه، وإنت ابنه وما أنتش معصوم فهتذنب فتوب عشان أتوب عليك. عشان كده قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ولذلك شوف، هو بمعصية واحدة مش قادر إنسان حد يوم القيامة. أمال لو إحنا عندنا معاصي قد الجبال. أحد السلف بيقول كلمة حلوة أو عجبتني، بيقول لو تصورت كل معصية عصيت فيها ربي على أنها حجر وألقيت الحجر في بيتي، يعني كل يوم بعمل فيه معصية كأن المعصية دي حجر والحجر ده أنا برميه في بيتي، فتخيل كم ذنب في اليوم أو كم مئة ذنب في اليوم هيتحولوا لحجارة وارميها في البيت. يعني مش محتاج شقة، ده أنا محتاج شارع كل يوم أرمي فيه الحجارة أو الذنوب بتاعتي. فتخيل حضرتك المشهد دوت. تخيل كمان الإنسان اللي ما بيتوبش وما بيفكرش إنه يتوب ومش في دماغه إنه أصلا بيذنب. ولذلك قصة عجيبة جدا، ثلاث شباب كان حياتهم كلها مقضينها بقى عياذا بالله شرب خمر معاصي زنا، يعني ربنا عافينا عافيك. فكان ليهم يوم في الأسبوع عياذا بالله بيجيبوا بنات وإلى غير ذلك ويذهبوا للمعصية في إحدى المزارع التي يمتلكها والد واحد من الثلاثة دولت. هم رايحين المزرعة ووصلوا هناك ومعهم ثلاث بنات عياذا بالله. أول ما وصلوا افتكر أنهم نسوا يجيبوا الأكل والشرب والحاجات، بعتوا واحد يجيب، فراح عشان يجيب لهم الأكل والشرب فتأخر من الساعة 6 لحد الساعة 9 بالليل. إيه اللي أخره ده؟ مش عارف إيه. فواحد قال طب أركب عربيتي وأروح أشوف وعمل إيه. فهو ماشي في الطريق لقى على يمينه عربية مقلوبة ومولعة، بيبص جوه العربية لقى صاحبه اللي كان رايح يجيب لهم أكل عشان يعصوا ربنا، لقاه العربية مقلوبة بيه ومولعة. فبيقول حاولت أطلعه معرفتش، فلحقته في الرمق الأخير كان بيطلع في الروح، فلقى بيقول هقول له إيه؟ ماذا أقول لربي؟ أقول له إيه؟ أقول له إيه؟ ماذا أقول لربي؟ فبيقول له ماذا أقول؟ ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ وعمال بيصرخ. فبيقول له مين؟ قال الله، ومات عند هذه الكلمة. فيقوم الثاني ياخد الكلمة يقول وماذا أقول أنا لله إذا وقفت بين يديه؟ ماذا أقول لربي؟ فتاب ومرجعش لصاحبه وراح، ومنذ هذه اللحظة تاب إلى الله عز وجل. نفس الكلمة بقولها لكل حبيب اللي قاعدين قدامي، لما نقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ماذا أقول لربي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تبرة ولو بكلمة طيبة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسية، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. ماذا أقول لربي؟ حديث الشفاعة جميل، ولولا أن أنا مش عايز أطول كنت بقول لك نقف مع كل لفظة. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإن عصيت ربي وأكلت من الشجرة. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام. تقوم الخلائق رايحة لسيدنا نوح، وكل الأنبياء موجودين في أرض المحشر ومعروف مكانهم، فيروحوا لسيدنا نوح يقولوا يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد حل بنا؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. سيدنا نوح من أولي العزم الخمسة، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد، دول أولي العزم الخمسة، دول أفضل خمس رسل جمع على وجه الأرض. وإنه كانت لي دعوة، ما ذكرش ذنب، مش قلت لكم سيدنا نوح مش هذكر ذنب، وسيدنا عيسى مش هذكر ذنب، وسيدنا محمد مش هذكر ذنب عليهم الصلاة والسلام، بس بيقول كان في مشكلة إن أنا كان لي دعوة مستجابة فتعجلت دعوتي على قومي. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. سيدنا نوح بيقول أنا تعجلت دعوتي. إيه دعوته؟ إن لما ربنا سبحانه وتعالى قال وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. خلاص يا نوح ما تتعبش نفسك بقى، خلاص 950 سنة دعوة ما آمن فيها إلا على إحدى الروايات 80 وإحدى الروايات بتقول 18. تخيل حضرتك، ولا 16، تخيل حضرتك 950 سنة دعوة، ده مش عمر سيدنا نوح. سيدنا نوح عمره عدى 1000 سنة، سيدنا نوح عمره عدى 1000 سنة، كان في الدعوة 950 سنة. النهاردة لو داعية قاعد يدعي بس كده جمعتين ثلاثة في مسجد وما لقاش في استجابة بيلم العدة ويمشي. شوف سيدنا نوح 950 سنة، ايه الصبر ده كله؟ والله أمنية عمري ان احنا لما ربنا يكرمنا ويجمعنا في الجنة كده نروح لسيدنا نوح ونقول له سيدنا نوح احكي لنا، احكي لنا ازاي صبرت 950 سنة في الدعوة إلى الله ولم تيأس ولم تقنط أبدا، وموقفش عن دعوة الناس دي إلا لما ربنا قال له خلاص إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص الباقي ده كله كافر ومش هيؤمن. ربنا ما أجبرهمش أنهم يؤمنوش، لا، ربنا علم من قلوبهم إنهم مش هيؤمنوا. فسيدنا نوح راح داعي عليهم بقى، قال إيه؟ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة إنك إن تذرهم، لو هتسيبهم يضلوا عبادك وفوق ده كله ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، هيضلوا عبادك والذرية بتاعتهم كلهم فجرة وكفرة، فما تسيبهمش يا رب، خلص عليهم. فتيجي النتيجة، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء مع ماء الأرض على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فسيدنا نوح تعجل دعوته، سيدنا محمد لم يتعجل دعوته. حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف قد ايه انت غالي عند النبي وقد ايه انت غالي عند النبي، يا ترى النبي غالي عندنا، يا ترى ام المؤمنين غالي عندنا، زوجة النبي حبيبته، وكما يقول القائل حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. لما النبي يقول لك يوم القيامة ما غضبتش ليه لأمك عائشة، انت مش عارفة ان دي احب انسانة لقلبي، انت مش عارفة ان دي حبيبتي، حبيبتي اكتر واحدة حبيتها في الدنيا، ما زعلتش عشانها؟ ما فكرتش ان انت تعملي زيها وتلبسي حجاب ويبقى في ميزانها؟ ما فكرتش ان انت تنصريها ولو بطبع ترجمة عن امنا عائشة وتوزعيها وتعرفي الناس مين هي امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها؟ أنا أذكر أن عامل سلسلة موجودة أظن على موقع إسلامي، أظن دلوقتي ممكن تلاقيها على الموقع بتاعي، لو دخلت على الموقع بتاعي أظن سلسلة أمهات المؤمنين الآن موجودة، هتلاقوا فيها ثلاث محاضرات على ما أذكر، مش فاكر بالضبط، ثلاث محاضرات عن أمنا عائشة في سلسلة أمهات المؤمنين ببلاش، ما بقول لكمش اشتروا ولا اعملوا، خدوا المحاضرات ديت من الموقع ووزعوها ونزلوها بقى على الفيسبوك على أي مواقع على أي حاجة، وانشروا وعرفوا الناس مين هي أمنا عائشة. والمحاضرات دي كانت في مسجد الفتح في المعادي ايام الفتح وايام البركه والجمال كله، يعني كان محاضرات كده، انا بحب المكان ده قوي. يعني ثلاث محاضرات عن امنا عائشه، خشوا على الموقع بتاعي، اكتب محمود المصري او اكتب ابو عمار، تخش على الموقع وحملوا الثلاث محاضرات وهادوا بيها الناس، اطبعوها على السيدات وهادوا بيها ببلاش. سبحان الله، النبي عليه السلام بيقول ايه؟ لكل نبي دعوات مستجابه، فتعجل كل نبي دعوته الا انا، فإن اختبأت دعوتي. اختبأتها لمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أنت مكان النبي تختبأها لمين؟ لزوجاته، لبناته، لأولاده، لعيلته، لقرايبه. وإن اختبأت دعوتي شفاعة، شفاعة لأمتي. مين اللي هيفوز بها يا رسول الله؟ قال: وإنها نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. اللهم ارزقنا نعمة التوحيد يا رب، واحشرنا في زمرة الموحدين مع سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. فسيدنا نوح يقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. تقوم الأمة كلها، الدنيا كلها، مش المسلمين بس، مسلمين وكفار، يوم الكل طالعين على مين؟ على خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. هنشوف سيدنا آدم، الله، وهنشوف سيدنا نوح، وهنشوف سيدنا إبراهيم. وأنا متخيل كده سيدنا إبراهيم، يعني سبحان الله، كل واحد فينا كده رسم صورة لسيدنا إبراهيم، يعني صورة كده جميلة أوي أوي، صورة أنا مش عارف أقول إيه. يعني سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام ويقولون له: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد حل بنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول نفس الكلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. خدوا بالكم بقى. ثم ذكر كذباته الثلاث. ايه ده؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن كذب؟ لا، ما كذبش، هو بتقال مجازا انها كذب، انما محال ان نبي يكذب، ومحال بقى ان رسول يكذب، ومحال ثم محال ان واحد من اولي العزم الخمسه وخليل الرحمن انه يكذب، انما تسمى مجازا كده كذب، اللي هي بيسموها ايه في اللغه العربيه؟ المعاريض. المعاريض، ان انا بعرض بالكلام، بقول كلام معين. ايه الكذبات الثلاث؟ خد بالك، ده سيدنا ابراهيم اللي ربنا قال عنه ان ابراهيم كان امه، وقال: واتخذ الله ابراهيم خليلا. مع القدر والمكانة العالية دي كلها، ما اقدرش خلاص، الشفاعة العامة دي مش بتاعت انا، اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى موسى عليه السلام. خد بالك من حاجة، قد يكون، انا بقول قد يكون، الانبياء كلهم عارفين ان مفيش حد هيشفع الشفاعة ده الا النبي محمد، محدش هيشفع الشفاعة دي الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن عشان تعرف قدر النبي، تنتقل من نبي لنبي لنبي لنبي لنبي لحد ما توصل في النهايه لاخر نبي صلى الله عليه وسلم. وكانه عايز يقول لك: شفت انت تعبت قد ايه؟ والحل كان هنا. شفت انت لفيت قد ايه؟ شوف انت رحت عند كام نبي ومحدش جاب لك الحل، لكن الحل عندي باذن ربي سبحانه وتعالى. عشان نعرف قدر النبي، وعشان الامم الثانيه اللي بتكره النبي تعرف قدر النبي. بنقول للناس اللي بتكفر بالنبي والناس اللي بتسب النبي اللي على غير ملة الإسلام، بنقول لهم: والله ثم والله ما حد هينفعكم يوم القيامة إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني حتى النبي اللي انت بتؤمن به واللي أصلا كل الرسالات دي كلها نسخت ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز لأي إنسان على أي ملة بعد بعثة النبي أن يؤمن بأي ديانة أخرى، ورغم ذلك لن ينفعك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فشوف قد إيه، يعني ده يوضح لك مدى رهبة اليوم العجيب ده. سيدنا إبراهيم اللي ربنا قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وإن إبراهيم كان أمه، ورغم ذلك يقول لك: لا لا لا، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. طب إيه هي الكذبات الثلاث؟ أول كذبة قول سيدنا إبراهيم إني سقيم، وهو لك قصتها، والتانية اللي هو لما قال بل فعله كبيرهم هذا، والتالتة لما دخل هو وسارة زوجته لما دخلوا مصر. طب إيه قصتهم في عجالة سريعة كده لأنه مش موضوعنا. اللي حصل إن قوم سيدنا إبراهيم اللي كانوا بيعبدوا الأصنام وكده، في يوم من الأيام كان في عيد من أعياد أحد الآلهة المزعومة بتاعتهم، فخارجين يحتفلوا به، فطالبين من سيدنا إبراهيم إنه يخرج معاهم. فأول ما قالوا له لازم تخرج معنا، فقال لهم إني سقيم. هو يقصد إني سقيم مما تفعلون، أنا مريض من الكفر اللي أنتوا بتعملوه، أنتوا بتعبدوا أصنام وسايبين عبادة الواحد الأحد سبحانه وتعالى، فأنا مريض نفسيا وتعبان فعلا من اللي أنتوا بتعملوه، وأنتوا بتعبدوا أحجار لا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر ولا تغفر ولا تنفع في أي شيء، وسايبين عبادة ربنا سبحانه وتعالى. فقال لهم إني سقيم، وكان يقصد بهذا الكلام إن هو سقيم باللي هم بيعملوه، وسقيم عن الأفعال التي تفعل والكفر الذي يراه أمامه بواحا والبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. فقال إني سقيم، وده من المعاريض ولا يعتبر كذبا، لكنه سماه مجازا أنه كذب. الحاجة الثانية، لما راح كسر الأصنام بتاعتهم، خد بالك لما راح كسر الأصنام بتاعتهم وراح حاطت الفاس اللي كسر بها الأصنام في رقبة أكبر صنم بتاعهم بقى، خد بالك، وبعدين قالوا من فعل بهذا، قال من فعل هذا بآلهتنا، خد بالك بقى، وجم سألوا سيدنا إبراهيم، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. لحوا جايبين سيدنا إبراهيم، جايبين سيدنا إبراهيم بيبتدوا يحاسبوه، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فقال بل فعله كبيرهم هذا. هو كان قصده ايه على كبيرهم؟ صباعه، هو كان ماسك الفاس بالصباعين دول كده، فقال بل فعله ايه كبيرهم هذا، فعرض بالكلام وراح مشاور على اكبر صنم، عايز لهم لا لا لا، ده اللي كسر الاصنام ده كلهم هم يفهموا كده بقى الصنم الكبير ده، وهو كان يقصد انا كسرته بصباعي الكبير ده، مسكت الفاس وكسرتهم كلهم بصباعي الكبير ده. قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسالوهم ان كانوا ينطقون. دي كان التعريض الثاني. والتعريض الثالث والأخير، أن سيدنا إبراهيم لما نزل في إحدى البلاد، ويقال في بعض الروايات أنها كانت مصر، وكان يحكم مصر في هذا الوقت في آونة سيدنا إبراهيم عليه السلام رجل حاكم جبار، وكان عامل لنفسه قانون عجيب جدا، قانون هو اللي سنه وعايز الناس كلها تلتزم به، رغم أنه هو نفسه ما التزمش بالقانون ده. إيه القانون؟ قال لو شفت امرأة جميلة مع أي رجل لازم أخدها لنفسي واستأثر بها، إلا في حالة واحدة، إلا إذا كانت أخته، ده قانون. طب يعني لو كانت خالته؟ لا مش مشكلة. لو كانت عمته أخدها ما فيش مانع. لو كانت أمه، لو كانت بنته، لو كانت جوز، لا جوز خالته إيه، لو كانت خالته أو عمته، واخد بال حضرتك؟ معلش جوز خالته طلع كده يعني، عشان جوز خالته ما يزعلش يعني. فالمهم الشاهد في الموضوع إنه قال أي واحدة ست إلا إذا كانت أخته. فلما سمع سيدنا إبراهيم عن الموضوع دوت، طب الراجل ده هياخد زوجتي، وزوجته سارة يعني كانت في غاية الحسن والجمال، كانت في غاية الجمال اللي في الدنيا دي كلها، فيعمل إيه سيدنا إبراهيم؟ فعرف إن الرجل الجبار ده هياخد زوجته، فرح قال لها إذا سألك من أنت فقولي أنك أختي، قولي إن أنت أختي. طب أختي ديت بناء عليه، ما احنا هنعرض بقى بالكلام اهو، تمام؟ قال لها فإني لا أعلم أحدا على وجه الأرض مؤمنا غيري وغيرك، أنا وأنت بس اللي إيه اللي مؤمنين. قول لي بس، لا في معلومة هنا غلط شوية. هقول لك أنا عارف قصدك إيه، إن سيدنا لوط عليه السلام كان موجود في الوقت ده، كان سيدنا لوط موجود وكان بيدعو في في في قرى قوم لوط، يبقى إزاي ما فيش حد على الأرض مؤمن غيري وغيرك؟ أيوة، ما فيش زوجين مؤمنين غيري أنا وإنت. أما سيدنا لوط فكانت زوجته كافرة، كما كانت زوجة سيدنا نوح كافرة. واضح كده المعنى عشان إيه يتصق بس إيه المعلومات ديت يعني. فقال لها أفلا أعلم مؤمنا أو مسلما على وجه الأرض غيري وغيرك، أنا وإنت بس اللي إيه مسلمين، فأنا أخوك في الإسلام أو أخوك في الله، فلما تقولي كده يبقى أنت كده ربنا هينجيك من أيد من يدي هذا الكافر، وفي نفس الوقت أنت ما كدبتيش. فده كان من المعارض، دخلت على هذا الملك. طبعا هما دخلت ازاي بقى؟ جم بقى الحشة بتوعه شافوا سارة فشافوا جمالها فقالوا بس دي ما ينفعش تكون لحد غير الملك بتاعنا. راحوا قالوا له هناك امرأة لا ينبغي ان تفوتك ابدا. طب مين اللي معاها ده؟ سألوها مين اللي معاك؟ قالت لهم اخويا. فقالوا له ده اخوها وانت طلعت قانون ان ما ينفعش ان انت تاخد واحدة معاها اخوها. قال لا مش مشكلة استثناء نكسر القانون ده النهاردة ان شاء الله ما دام الست جميلة. فراح مكسر القانون وراح جايبها. جي جايبها وراح جاي يمد ايده عليها فراحت استعاذت بالله منه فأدي تشلت. فأول ما لقى دي تشلت قال لها طب ادعيلي ادعيلي ربك انه يفك لي ايديا ولن اقربك بسوء ابدا مش اقربك خالص مش اقرب لك خالص. فدعت له فربنا فك ايديه. فقرب لها تاني غدر بيها فراحت ايه يعني اعتصم بالله سبحانه وتعالى فربنا برضو يعني يبس له ايديه شلها له. فقال لها خلاص ادعيلي خلاص المره دي اخر مره واللي مش هعمل كده. في المره الثانيه برضو دعت له فربنا فك له ايديه فراح برضو حب يتطاول عليها للمره الاخيره. فدي تيبست اتشلت. فقال لها خلاص انا عرفت قدرك ومكانتك ادعيلي بقى. دعت له شوف يا اخي شوف القلب الابيض الطيب الجميل عايز يأذيها وقدرت تتشل وتدعي له فقدرت تفك ثلاث مرات لحد ما في آخر مرة راح منادي الحارس بتاعه قال له تعال هم والله ما جئتني بإنسان يعني أنت جيب لي إنما أتيتني بالشيطان دي مش ممكن تكون إنسان عادية دي شيطانة دي جن خد بالك أطلقها أطلق سراحها وأخدمها هاجر اديها هاجر كده إيه واحدة إيه من عندنا من يعني الخادم أو غير ذلك أو من الموالي إلى غير ذلك خدها بقى إيه تكون خادمة لها. ففي الوقت ده كان سيدنا إبراهيم بيعمل إيه؟ أول ما سيدة سارة دخلت عند هذا الجبار ما كان من سيدنا إبراهيم إلا واستعينوا بالصبر والصلاة. قام على طول وصف قدميه بين يدي الله وقف يصلي ويدعو ويصلي ويدعو حد ما ربنا سبحانه وتعالى يصل له إن زوجته تخرج طاهرة نقية من بين أيدي هذا الجبار. فقال ما صنعتي؟ قالت كف الله يد الفاجر وأخدمنا هاجر. فدي الثلاث كذبات التي ذكرها سيدنا إبراهيم وهي أصلا كلها معارض ما هيش كذب ورغم ذلك اعتبرها وده لنقائه وسريرته الجميلة خليل الرحمن. شوف النهاردة ممكن يكون الكذب اللي موجود في العالم النهاردة عامل إزاي وملوش علاقة لا بالمعارض ولا بأي حاجة. طب هو المعارض جائزة؟ آه طبعا جائزة. ندي لك مثال بسيط خالص. واحد رايح معزوم عند واحد فاكتشف أن الراجل ده حياته كلها ورزقه كله من الحرام. يعني راجل شغلته أنه فاتح محل خمر بيبيع خمرة وبيرة ومش عارف إيه وكان ده كله فما عندوش ولا مليم حلال. فجي الراجل قال له تفضل كل. فقال له سامحني يا أخي والله سامحني أنا صائم. ما قالش والله سامحني أنا صائم وهو يقصد أنه صائم عن أكل الحرام يجوز. طيب لما أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري دعي لأنه يكون قاضي ورفض وأصر أنه يعني لابد أنه يتعاين في القضاء فرفض. فأمير المؤمنين قاعد فبيقول له لازم تتولى القضاء. قال له يعني مش عايز أتولى القضاء. فقال له لابد أن تتولى مش عارف إيه المهم إيه. قال له طيب أخرج أدخل الخلاء وأعود إليك مرة أخرى. قال له إذا خرجت لن تعود. قال والله سأعود. وبالك حلف له بالله. قال له والله سأعود. فراح سفيان الثوري راح الخلاء وبالك الحمام وبعدين عم عمل إيه راح راجع قال له سامحني لقد نسيت الحذاء وراح واخد الحذاء وراح ماشي وفك هرب. فالأمير المؤمنين بيقول سبحان الله رجل عالم من علماء الحديث ويكذب ويقول والله سأرجع ولا يرجع. فراح واحد من بتوع الحاشية بتوع الأمير المؤمنين قال له ما كذب بل عاد وأخذ الحذاء وفك. مش هو قال لك والله لا أرجع هو ساب الحذاء عشان يخرج ويرجع ياخد الحذاء يبقى كده رجع ويمشي ومشي مش عايز القضاء. فده من المعارض. لكن المعارض تكون في أمور معينة لا تكون من أجل أخذ الحقوق. خد بالك بقى من حاجة ما يجيش واحد يعرض على واحد بالكلام عشان يسرقه ولا عشان يأكل فلوسه. حاجة تانية مهمة جدا جدا لو المعاريض دخل فيها الحلفان ما تنفعش يكون معاريض. إزاي حبيب قلبي؟ أديك مثال بسيط. واحد بيقول لواحد أنا رحت في المكان الفلاني فشفت كذا وبيحكي حاجة كده على سبيل التعريض. فالتاني قال له والله العظيم حصل. فبيقول له والله العظيم حصل. لو حلف يبقى كذاب. ليه؟ لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. مش على نيتك انت، على نية اللي اتحلف له. انا دخلت عند واحد حياته كلها في الحرام فبيقول لي كل، فبقول له انا صائم، فالحد انهي الموضوع معريض، انا قصدي صائم عن اكل الحرام، لكن قال لي والله انت صائم، فقلت له والله انا صائم وما كنتش صائم، ابقى انا كذاب. فاذا ايه؟ يقطع هذه المعاريض الحلفان. طيب، فياتون الى موسى عليه السلام: يا موسى انت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا عند ربنا، الا ترى ما قد بلغنا، الا ترى ما قد حل بنا، اشفع لنا عند ربنا. فيقول موسى عليه السلام: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، واني عصيت ربي وقتلت نفسا لم امر بقتلها. فاكر؟ فوكزه موسى فقضى عليه. فاكر رجل القبط اللي كان دخل في صراع مع واحد من بني اسرائيل من قوم سيدنا موسى؟ فاللي حصل ايه؟ سيدنا موسى دخل لابي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى قبطه كده صغيره نزله خلصان فقضى عليه. نفسي نفسي اذهبوا الى غير، اذهبوا الى عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام موجود. فيذهبون الى عيسى عليه السلام فيقولون: أنت يا عيسى، أنت روح الله، أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهم، ألا ترى ما قد حل بنا؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فلا يذكر ذنبا، لكن يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فاذهبوا إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الله، اللي آخر واحد كانوا بيفتكروه في الدنيا وهو آخر واحد يفتكروه في الآخرة هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى سيدنا محمد، ونختم بيه الدرس بقى الشفاعة العامة، ونكمل الدرس اللي جاي بقى السبع شفاعات التانيين، وإزاي نفوز بالشفاعة، وإيه هي شروط الشفاعة، ونرد على من أنكر الشفاعة. نتكلم عن أربع عناصر المرة الجاية في غاية الأهمية. فيقولوا له: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما قد حل بنا؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ كله يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري إلا حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا لها أنا لها. فيذهب إلى عرش الرحمن ويسجد تحت العرش، خد بالك، يقول: فيفتح الله علي بمحامد وثنى لم يلهم بها أحدا من قبلي ولن يلهم بها أحدا من بعدي. ثم يقول له جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. الله، يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيقول: يا رب لقد وعدتني الشفاعة. فيقول له جل وعلا: يا محمد يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لما بين المصراعين كمن مصارع الجنة إلا كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرة. يا الله، فربنا سبحانه وتعالى يأذن له بالشفاعة العامة، ومع الشفاعة العامة يقول له: اللي ما عليهمش حساب، اللي هيخش الجنة بغير حساب ولا عذاب، خدهم في الأول، دخلهم من باب الجنة الأيمن ودخلهم الجنة، وهم شركاء الناس في الأبواب، عايزين يخشوا من أي باب، أبواب الجنة الثمانية كلها تبعهم، ما فيش مشكلة. ويبدأ بقى إيه؟ الشفاعة العامة. فيحمده أهل المحشر جميعا، مؤمنهم وكافرهم، اللي كانوا بيطلعوا يسبوا النبي على الفضائيات دولت، هيشكروا النبي يوم القيامة انه يشفع لهم. الشفاعة دي في ايه؟ في دخول الجنة؟ لا طبعا، هو في كافر يخش الجنة؟ دي الشفاعة دي في بدء الحساب. نسينا يا حبايبي، مش قلت لكم الموقف 50,000 سنة، ناس تعبت، فناس عايزة الموضوع يخلص بدري، اشفع لنا يا رسول عشان الموقف بقى تعبنا خلاص 50,000 سنة، فاشفع لنا عشان الحساب يبدأ بس. وزي ما قلت لكم بعضهم يقول: يا رب فض الموقف ولو الى نار جهنم. عرفت قدر النبي؟ كل الكون ده كله أرض المحشر فيها إنس جن ملائكة دواب، ما فيش حد ينفع الكون ده كله إلا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، هو اللي يقول أنا لها أنا لها، ويشفع للدنيا دي كلها في بدء الحساب.